هذا يسأل المساهم في الشركات التجارية. المساهم في الشركات التجارية تجوز بشرطين. الشرط الأول أن الشيء الذي يتعاملون فيه يكون حلال، والشرط الثاني لا يتعامل مع البنوك الربوية. والغالب على هذه الشركات تضع مالها في البنوك الربوية وتأخذ ربا وتعطيه كربح، وتضع أيضا في رأس مالها، فمثل هذا لا يجوز.